آية، وهو الماء هذا الخبيث الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن أفك هذه القرى على رؤوس أصحابها. قال جل وعلا: للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الآية، هذا المطر الخبيث الموجود إلى يومنا هذا، والذي لا يشبه أي يعني ماء غيره على سطح الأرض، فإنه لا تنبت فيه حياة قط، ماء خبيث. قال: وتركنا فيها آية لكن للذين يخافون العذاب الأليم. آية أخرى قال جل وعلا: وفي موسى، يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى، انظروا عقوبة الله تبارك وتعالى لأعدائه: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. سلطان آيات قاهرة بينها مع موسى عليه السلام، 9 آيات بينات. فتولى بركنه، فتولى فرعون بركنه بقوته وعظمته التي كان يرتكن إليها جيشه وشعبه وأمواله وخدمه وحشم، وقال ساحر أو مجنون على موسى عليه السلام. قال جل وعلا: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم لي. أخذناه، أخرجه الله تبارك وتعالى هو وجنوده مما كانوا فيه من العز والترف والنعيم والسلطان. وقال جل وعلا: فنبذناهم، أي ألقيناهم بحمال، يعني النبذ هو الإلقاء بهما، ألقاهم الله تبارك وتعالى في اليم البحر وهو مليم، فعل ما يلوم عليه من الإجرام والكفر. وفي عاد آية من آيات الله تبارك وتعالى في إهلاكهم، هذه القبيلة القوية التي كانت تفتخر بقوتها ويقولون: من أشد منا قوة؟ في جنوب الجزيرة: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها ولا بركة فيها ولا ماء فيها، ريح جافة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أهلكتهم وقتلتهم في أماكنهم، حتى كانت تدخل إلى شخص في لو كان في بطن جبل تدخل عليه فتقتله. وفي ثمود، قبيلة ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قيل لهم، قال لهم رسولهم صالح عليه السلام لما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم 3 أيام بس فقط، ذلك وعد غير مكذوب، سيأتيكم العذاب من الله تبارك وتعالى الذي يعني أوعدكم به. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، حتى لما تهددهم بالعذاب ظلوا في عنادهم وكفرهم وعلوهم واستهزائهم بهذا العذاب. فأخذتهم الصاعقة والصعق بصرخة ملك فيهم وهم ينظرون، ينظرون هلاكهم ويصعقون وينظرون يعني كيف يهلكون. فما استطاعوا من قيام، عندما تصعقه يعني هذه الصاعقة لا يستطيع أن يقوم من مكانه، كما قال جل وعلا: فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وما كانوا منتصرين، على الله أن ينتصروا بأنفسهم فينصروا أنفسهم ويمنعوا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى. وقوم نوح من قبل، من قبل هؤلاء، من قبل فرعون وثمود وعاد، هذه أول أمة كفرت بالله تبارك وتعالى، قوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم، أي قوم نوح، كانوا قوما فاسقين، أي فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وقد قص الله تبارك وتعالى قصة إهلاكهم، وأنه قد أرسل عليهم الطوفان الذي لم يبقي أحد منهم، أغرقهم جميعا مع كل دواب بالأرض معهم، ولم ينجي الله تبارك وتعالى إلا أصحاب السفينة التي حملت نوح والذين آمنوا معه، وحملت كل ذكر وأنثى من كل دواب وحيوانات الأرض فقط. هذه هي بقيت، هذه الأرض يعني أحياء الأرض في هذه السفينة فقط، وأهلك الله تبارك وتعالى كل ما على الأرض بعد ذلك. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء كل ما علانا، قد أخبر سبحانه وتعالى أن فوقنا 7 سماوات، وأنه قد زين هذه السماء الدنيا، الدنيا القريبة لنا، بهذه المصابيح، مصابيح العظيمة من النجوم والشموس والأقمار. والسماء بنيناها بأيد، بأيد بقوة، الأيد هي القوة، تقال رجل أيد يعني رجل قوي، فالله تبارك وتعالى بنى السماء بناء قويا شد أركانها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا طبقات بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الصنعة في المكانة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين أي في جنبات السماء، ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. فالسماء بناها وشد الله تبارك وتعالى أركانها ورفع سمكها جل وعلا، والسماء بنيناها بأيد، ثم قال جل وعلا: وإنا لموسعون، إن الله سبحانه وتعالى لموسعون، لموسعوها، وسعتها لا يسعها عقل إنسان، بل عقل مخلوق لا يعلم سعة هذه السماوات إلا خالقها إلا خالقها سبحانه وتعالى، بس الخالق هو الذي يعلم هذه الأبعاد. وقد وصل اليوم علوم الناس إلى أن ترى أن هناك في جنبات هذه السماء هذه المجرات، ليس هم المجرات وهي المجموعات الهائلة من ملايين الملايين من النجوم المجتمعة في إطار واحد، والتي تسير كذلك في مسارات، وأنه هناك أكثر من 1000 مجرة، وأنه ما بين مجرة ومجرة ليخرج الإنسان ليخرج نجم من مجرة إلى مجرة يحتاج إلى ملايين مئات الملايين من السنوات الضوئية سريعة حتى يخرج من مكان يعني إلى مكان. نحن في مجرتنا يسمونها درب التبانة، هذه لو أردنا أن نخرج من مجرتنا هذه نخرج منها إلى يعني مجموعة أخرى من هذه المجموعات، فنحتاج إلى أكثر من 250 سنة، مليون سنة ضوئية حتى نخرج منها. هذا بحسابات البشر فيما توصلوا إليه الآن من حساباتهم ومن النظر في سعة هذا الكون. والله يقول: وإنا لموسعون، لهذه السماء سعة لا تبلغها العقول. وقد قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم، لأن الله يخلق بمخلوق بمخلوقات عظيمة، وهذه المخلوقات العظيمة دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آية، آيات من آيات الله تبارك وتعالى، هذه آيات الله تبارك وتعالى في الخلق. الخالق لهذا، هذا الخالق لهذا لابد أن يكون هذا الرب الإله العظيم القوي القادر الذي وسع علمه كل هذه الأشياء، وسعت رحمته كل هذه الأشياء، وكذلك قوته سبحانه وتعالى أنه القوي الممسك لهذا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشناها، الفرش هو أن الله تبارك وتعالى بسطها ومهدها كما يبسط الفراش ويمهد، فجعلها ممهدة مبسوطة ليستطيع أهل الأرض يعني يستطيع الناس أن يعيشوا عليها. ولو جعلها الله تبارك وتعالى يعني أنفاقا وقمما وغير مستوية السطح لا عسر على الناس أن يعيشوا عليها، ولكن الله تبارك وتعالى بسطها بهذا البسط بهذه السهول الممتدة والجبال التي أرساها هنا وهنا. قال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، نعم من يعني مهد هذا المهد العظيم للناس ليعيشوا عليه سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء من الحيوان والنبات الله يقول خلقنا زوجين ذكر وأنثى، وهذا لتستمر يعني عملية التكاثر والبقاء. فانظر من كل شيء من الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا كالإبل والبقر والغنم، ومن الصنوف ما يدب على الأرض سبحانه وتعالى من الحيوانات ومن الطير ومن الهوام ومن غيرها، وكذلك من النبات من النبات ذكر وأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني لعلكم بالنظر في هذا الخلق والعلم بقدرة الله تبارك وتعالى وإحكام صنعته سبحانه وتعالى ورزقه لعباده أن تتذكروا الرب الإله الخالق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى القوي العزيز الذي اعتنى بكم أيها الناس هذه العناية ورتب لكم معاشكم على هذا النحو. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا؟ فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي مهد لكم يعني سبل العيش على هذا النحو فجعل لكم الأرض فراشا على هذا النحو وخلق لكم في كل هذه الأرض من كل شيء زوجين لتستمر الحياة على هذا النحو وتعلموا قدرة الخالق، فإن يعني يكون هناك تزاوج ما هناك توافق، لأن وجود يعني أن يكون ذكر وأنثى من نبات أو من حيوانات معناه في توافق، معناه لابد فيه قدر لالتئام هذا وهذا، وأن هذا يعني الصنعة التي تكون على هذا النحو لابد لها من صانع، جعل هناك موائمة وهناك احتياج لهذا وهذا والاستمرار الحياة. ليس هذا أمر عبث، هذا لا يأتي بصدفة ولا يأتي بعبث. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم قال جل وعلا ففروا إلى الله بعد هذا إني لكم منه نذير مبين. إذا علمتم قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق على هذا النحو وأنه الرب الرحمن الرحيم الإله القادر سبحانه وتعالى، ثم وإذا علمتم بعد ذلك يعني عقوبته وأخذه بالعذاب الشديد لمن أخذ، انظروا هذه مصارع الغابرين، هذا فعله سبحانه وتعالى بقوم نوح بعاد بثمود بفرعون، انظروا كيف صنع فيهم سبحانه وتعالى، ثم كيف أن الله تبارك وتعالى أنشأ عباده المؤمنين وهذه عناية الله تبارك وتعالى به. من علم كل هذا إذن ليس أمامه إلا أن يفر إلى الله. قال ففروا أي إذن بعد هذا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إنما يكون دائما من الخوف إلى الأمن، الإنسان يفر مما يخاف إلى مكان أمنه، هذا الـ هذا الـ هذا دائما الفرار، ما وراءه يكون هو يعني ما يخافه، وما أمامه الذي يفر إليه هو الأمن، ما يظن أن عنده الأمن. والله تبارك وتعالى أمرنا أن ومن الطير يعني ذكر وأنثى لعلكم تذكرون، قدرة الله تبارك وتعالى وسعة علمه وسعة خلقه وكيف جعل ذكر وأنثى مع هذا التوافق بين الذكر والأنثى لتستمر الحياة ويستمر النسل على هذا النحو، تكاثر كل شيء بالتكاثر النبات وتكاثر الحيوان. فإذا الخالق الذي خلق هذا إذن وهو الذي ينذركم وهو الذي خلقكم ويحذركم، إذن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى مكان الأمن، يفر الإنسان من ما يخاف إلى ما يأمن، والأمن عند الله تبارك وتعالى، لا أمن من المخوف إلا من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يؤمن يعني الراجعين إليه والمؤمنين به والخافين ومنهم من كل الشرور، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عقوبته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه منه من الله الذي هذا خلقه وهذه عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وهذا فعله بأعدائه وفعله بأوليائه سبحانه وتعالى، إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر. أكبر جريمة ممكن أن يرتكبها الإنسان هو أن يجعل مع الله إله آخر اعتقادا، اعتقادا لا تجعلوا لا تعتقدوا أن مع الله إله آخر، فليس مع الله إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال جل وعلا مبين أن الذين كذبوا رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قد قابلوه بما قابلت الأمم السابقة رسلهم. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل الذين أرسل فيهم النبي من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نفس المقالة التي قيلت للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أتواصوا به. يقول الله جل وعلا: هل اجتمعت هذه هؤلاء الكفرة من كل أمة اجتمعوا بعضهم مع بعض وتواصوا بأن يا جماعة إذا جاءكم الرسول قولوا له أنت ساحر أنت مجنون، أتواصوا به. سؤال يعني تعجب من حال هؤلاء، كيف اتفقت كلمتهم مع تباعدهم في الزمان؟ قوم وين قوم نوح وين كفار قريش؟ متباعدون في الزمان لكن متفقون في الكلمة، اتفقوا في الكلمة التي يجابه الذي كلام الذي قيل لنوح عليه السلام هو الذي قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. بل الحق أن هؤلاء قوم طاغون أهل طغيان، عرفوا الحق وعرفوا أن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، ولكن لطغيانهم نسبوا إليه ما نسبوا من السحر والجنون. قال جل وعلا: فتولى عنهم فما أنت بملوم. تولي تركه، بعد عنه. وهنا تولي أولا عن عقوبتهم، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأن عقوبتهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لم يرسل الرسول موكلا بهم ولا هو جبار. قال: وما أنت عليهم بجبار، وأن مهمته إنما هي النذارة والتذكير والبلاغ. فمهمة الرسول بالنسبة للكفار إنما هي البلاغ، وليست عقوبتهم يعني في الدنيا والآخرة جعلها الله تبارك وتعالى للرسول، ولكنها لله تبارك وتعالى. وكذلك مما أمر النبي أن يتولى عنهم أن يتولى عن الاستعجال العذاب، استعجال العذاب لهم، ألا يعني يستعجل لهم كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تستعجل، ولا تستعجل لهم أي العذاب، بل أترك هذا إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا له: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وقال: ذرني والمكذبين أولي النعمة. ذرني، اترك الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني له عقوبته سبحانه وتعالى. فعقوبة هؤلاء إنما هي على الله تبارك وتعالى وليست إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فهذا أمر العقوبة جعله الله تبارك وتعالى إليه، وأمر رسوله أن يصبر على هذا. قال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك التولي عن يعني محاسبتهم على ما هم عليه، هذا أمر جديد. أما بالنسبة للتولي عن نذراتهم، لا، لم يأمر، بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يبلغهم سبحانه. قال: فتولى عنهم فما أنت بملوم. فإنه قد بلغ، فإنه قد بلغ وأوصلهم وأوصل هؤلاء الكفار رسالة الله تبارك وتعالى، وذلك بعد أن أمر الله تبارك وتعالى، قال له: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. وقام النبي صلوات الله وسلامه عليه على جبل الصفا وقال يوما وصباحاه واجتمع عليه الجميع، وناداهم، نادى قريش خص وعم، عم مثلا بني كعب بن أبي كلهم، وخص أحيانا كخص بني هاشم، خص العباس بن عبد المطلب، خص صفية عمته، خص فاطمة بنت محمد. قال: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال الجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما عليه، وهذا الذي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يبلغ الناس رسالة الله تبارك وتعالى. وأما أن يحملهم على هذه الرسالة فهذا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من يهدي من يشاء، أو أن يعاقب من يتنكب هذا الطريق، فهذا كذلك إلى الله. فتولى عنهم فما أنت بملوم. لا يلومك الله تبارك وتعالى على من ضل منهم، لأن هذا إليهم وهذا إلى الله تبارك وتعالى، ضلالهم على أنفسهم، ولا يصيب النبي من ضلالهم شيء، ولا يحاسب لماذا ضل هؤلاء، لا، هذا إنما هو كل فعلهم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. إذن التولي ليس تولي عن تذكيرهم، وإنما التولي عن معاقبتهم وكذلك عن استعجال العذاب لهم، فهذا إلى الله تبارك وتعالى. لكن ذكر بآيات الله تبارك وتعالى كما قال له الله تبارك وتعالى: إنما أنت مذكر. هذا هو مهمة النبي، مذكر يعني يذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى، بعقوبته، بإنعامه وإفضاله، بما خلقهم الله تبارك وتعالى له، بآياته في هذا الكون، بطريقه الذي يجب أن يسلكوه. يجب أن يذكر الناس بما أمره الله تبارك وتعالى وبما أوحاه إليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. الذكرى هذه قراءة كلام الله تبارك وتعالى على الناس وتذكيرهم بالله وبآياته ورسالاته في الأرض وعقوباته وسننه في الخلق والحياة والناس، هاي تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان، المؤمنين المصدقين، الذي يرى الدليل والبرهان فيؤمن به ويصدقه، فهذا هو الذي تنفعه الذكر. كما قال تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي ستفيده الذكرى، وسيأخذ هذه الذكرى، يأخذها على محمل أولى يصدقها، ويأخذها على محمل الجد، ويسير بمقتضى هذه الذكرى. أما الغافل الساهي اللاهي المكذب الذي يرى الحق ويعاند ولا يأخذه، فلن تنفعه الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر عظيم، هذه آية عظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها غايته من الخلق، وأن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن هو هذا العالم، وسموا جن لاستتارهم، يعني يسمون جن لاستتارهم لأنهم لا يعني يراهم الله تبارك وتعالى، حجب رؤيتهم عن البشر. قالها في الله تبارك وتعالى في إبليس: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والجن خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار كما أخبر سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو المتموج من النار، من هذه النار يعني المشتعل المتموج، خلق الله تبارك وتعالى يعني منها الجن. وخلق الإنسان من الطين، وقال النبي: خلقت الملائكة من نور. فهؤلاء الجن ومنهم إبليس، هل هو رأسهم كما أن آدم هو أبو البشر، يعني هل هو أبوهم إبليس ومنه تناسل، وهو يكون في في في الجن كموقع آدم من الإنس، آدم هو أبو البشر كلهم بعد ذلك. على كل حال، قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن إبليس من الجن كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أفتتخذونه وذريته، فأخبر الله أنه من الجن وأنه له ذرية. أفتتخذونه إبليس هذا الذي لم يسجد لآدم كما أمر الله تبارك وتعالى وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدا. فالجن هذا الخلق، وهو منهم مؤمن وكافر. والإنس هم بني الإنسان والمنسوبين إلى آدم عليه السلام، والذين خلقهم الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، بدأ خلقهم من طين هذه الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقد قص الله تبارك وتعالى لنا بداية هذا الخلق كيف كان من الطين، وكيف أن الله تبارك وتعالى صور آدم بيديه وأمر الملائكة فسجدت له، وأن إبليس امتنع من السجود. كل هذا جاء بالتفصيل. فهذا هو الإنس، بني الإنسان المنسوبين إلى آدم عليه السلام. خلق الله تبارك وتعالى هذا العالم الجن وخلق الإنس. ولعل الله تبارك وتعالى لما ذكر الجن أولا وذكر الإنس بعدهم إنما لتسلسل الخلق، لأن هؤلاء خلقوا قبل هذا، الجن مخلوقين قبل خلق الإنسان. قال جل وعلا: إلا ليعبدون. ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا لعبادته، ليعبدوا الله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه من الخلق. وكل قد أقامه الله تبارك وتعالى في عبادة، يعني كل مخلوق قامه الله تبارك وتعالى في عبادة من شأنه مما أوحى الله تبارك وتعالى لي. فعبادة الملائكة قد تكون غير عبادة الجن الإنس من حيث الشراع، ولكن فر إليه لأن الأمان عنده، الأمان عنده سبحانه وتعالى. لا أمن إلا عند الله تبارك وتعالى، إلا أن يؤمنك الله جل وعلا مما تخاف، فالأمن عنده سبحانه وتعالى. والخوف هو في معصيته جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى جعل في معصيته العذاب، العذاب في الدنيا وفي الآخرة، العذاب الذي أخذ هذه الأمم السابقة كيف عذبها الله تبارك وتعالى، والعذاب الذي ينتظر المكذبين في الآخرة من نار الله تبارك وتعالى وعقوبته الشديدة. وأما الله تبارك وتعالى فعنده الأمن، عنده الأمن من كل ما يخاف العبد، إذن الفرار إليه. قال: ففروا إلى الله، لأن هناك الأمن، عنده الأمن سبحانه وتعالى، فهو الذي يؤمن. ولم يجعل الله تبارك وتعالى أمن إلا لعباده المؤمنين الذين قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمان مما يخاف إلا عند الله تبارك وتعالى. قال: ففروا إلى الله، أمنكم هناك. إني لكم منه نذير مبين، إني الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه لكم أيها الناس منه، من الله تبارك وتعالى نذير مبين. النذير هو الذي يحذر من الخوف، من العقوبة، من الشر. فالنبي نذير، جاءنا يحذرنا من العقوبة والشر، من عقوبة الله تبارك وتعالى، ومما يعني من كل الشرور. مبين، بين واضح، نذارة بينة، ومبين يعني يبين الأمر على أتم صوره. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم باللسان عربي مبين، بهذا القرآن المبين، بهذا الكلام الواضح الصريح في بيان عقوبة الرب تبارك وتعالى وما ينتظر المكذبين، وكذلك بيان ما عند الله تبارك وتعالى من الأمن والأمان لعباده المؤمنين. فأمر كله بين، ما ترك في هذا الحق لبس قط. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هذا أعظم الذنوب، هذا أعظم الذنوب، وهو الذي يجعل لا بد أن تجعلوه بعيد، أن تكونوا بعيدا عنه خلف ظهوركم. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، الجعل هنا بمعنى الاعتقاد. لا تجعلوا مع الله إله آخر، والحال أنه ليس مع الله إله آخر، الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى المستحق العبادة وحده. لكن البشر بجهلهم وعنادهم يجعلون يعتقدون أن مع الله إله آخر، والحال أنه لا إله مع الله تبارك وتعالى، إنما هو إله واحد. الإله المعبود الذي يستحق العبادة إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق الكل، كل ما سواه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى وسواه، وهو الذي أقامه فيما أقامه فيه، وهو الذي يملك رقبته ويملك تصريفه، يملك رقبته من الأساس، هو الذي أخرجه من العدم سبحانه وتعالى ويملك تصريفه. كل ما سوى الله، الله هو الذي يصرفه في كل يعني أحواله. فالإنسان كل أحواله بيد خالقه ومولاه، هو الذي يرزقه، هو الذي يحرمه، هو الذي يحييه، هو الذي يميته، ضلاله ضلال العبد وهدايته، ضحكه وبكاؤه، سعادته وشقاوته، غناه وفقره، كله بيد إلهي ومولاه سبحانه وتعالى. وكذلك الشمس والقمر وكل وسائر كل هذه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل تصريف الخلق له سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد ويؤله، الإله الذي هذا فعله سبحانه وتعالى. وأما ما سوى، كل ما سوى الله تبارك وتعالى ففقير محتاج، ملائكته محتاجون إليه، فقراء إليه كلهم، رسله أنبياؤه كل المخلوقات إنما هي يعني محتاج الله تبارك وتعالى، ولا يستحق أحد منها وشأن منها أن يعبد مع الله تبارك وتعالى. ما أحد يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، لا الملائكة المقربون ولا عيسى ولا محمد ولا أي أحد، إنما هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى، ولم يأمروا أحدا بأن يعني يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، ولا أمر الله تبارك وتعالى بأن يتخذ شيء من خلقه إله مع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان هذا الخلق هو قريب من الله كملائكة الله عز وجل. لم يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نعبد الملائكة، أن نصلي لهم، أن نسجد لهم، أن نجعل ركعتين لجبريل وركعتين لميكائيل، لا. وكذلك الرسل عندما أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالسجود لهم، بالطواف بهم، بالتمسح بهم، كل هذا لم يجعل الله تبارك وتعالى يعني رسله آلهة من دون الله. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا شك أن الإله الذي يستحق الألوهية هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها أي معبودا آخر، إني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكم أيها الناس منه من الله تبارك وتعالى نذير مبين. يعني هذه خلاصة، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ثم قال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك يعني الشأن فيما أرسل وما قوبل به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو تماما ما قوبل به الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الذين الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى فيهم رسل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول أتى إلى قومه قوبل بهذه المقالة، إلا قالوا يعني هذه الأمم الكافرة ساحر أو مجنون. نفس الكلام الذي قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل له ساحر أو مجنون، فقد جابها المشركون مشرك العرب نبينا محمد صلى الله عليه بقوله ساحر، وهذا الذي اجتمعت عليه كلمتهم عند الموسم عندما رأوا أن الإسلام بدأ ينتشر، وخافوا أن يعني هذا الدين إذا انتشر، إذا جاء النبي وعرض القرآن على الناس وعلى العرب سينتشر في العرب وسيقبله الناس، فقالوا لا بد أن واحد فيه يعني كلمتنا. فالنهاية قالوا نقول شاعر، نقول كاهن، نقول اتفقوا بعد ذلك برأي يعني الوليد بن المغيرة، قال أنا أرى أن أنسب القول الذي ينبغي أن تقوله فيه أن تقول هذا الرجل ساحر، أتى بكلام سحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه، قالوا اجتمعوا على هذا. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا القرآن إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقد اتهم النبي بأنه ساحر جاء بهذا الكلام الذي هو نوع من السحر، واستطاع أن يفرق به جماعتهم، يفرق به بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، أو مجنون فقد اتهموه بالجنون. وقد يعني علموا أن المجنون لا يأتي بهذا الكلام، وأن الساحر ليس هذا شأن السحرة. هل أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يلمون. والحال أن الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى، وقد جربوا هم السحر وعرفوا السحرة، وكذلك رأوا المجانين وعرفوا جنونهم وكيف المجنون يخنق ويضرب ويهذي ويقول ما يقول. والنبي صلوات الله وسلامه عليه: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لم يكن مجنونا ولم يكن ساحرا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هؤلاء المجرمون يعني اتفقت كلمتهم على أن يقولوا هذا. قد أخبر سبحانه وتعالى أن يعني من كان قبلهم من الأمم، هذه نفس المقالة التي قالوها لرسلهم، ولذلك قال جل وعلا لرسوله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك فيما اتهموه به من السحر ومن الجنون ومن فساد النية ومن أن له مآرب أخرى ونحو ذلك، هو الذي قاله أسلافهم الكفرة يعني في لرسلهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. سؤال يراد به التعجب من حال هؤلاء المختلفين في الأزمان، مختلفين في الأزمان من قوم نوح إلى قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى كل هذه الأمم، ولكنهم اتفقوا في المقالة، متفقين في المقالة التي قالوها كل منهم لرسوله، فكأنهم اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على أنه كل قوم يأتيهم رسولهم فيقول له هذه المقالة. أتواصوا به، يعني هل اجتمع هؤلاء قوم نوح مع عاد مع ثمود مع قوم فرعون مع مشركي قريش، اجتمعوا كلهم في وقت واحد وتواصوا بهذا الأمر؟ أتواصوا به، أكانوا متواصين به؟ فإن حالهم في أن يقول كل منهم نفس المقالة كأنه وصى بعضهم بعض بهذا. والحال طبعا أنهم لم يجتمعوا ليتواصوا به، ولكن قد ضلهم مضل واحد وهو الشيطان. فالشيطان الذي ألقى لهؤلاء هو الذي ألقى لهؤلاء هو الذي ألقى هؤلاء هو الذي ألقى هؤلاء، فجعل كأنهم ربطهم يعني بحزام واحد وبمقالة واحدة، فكل منهم لما جاء رسوله جابه بنفس الشبهة. أتواصوا به، قال جل وعلا: بل هم قوم طاغون. بل الحال أنهم قوم طاغون، قوم أهل طغيان، طغيان، فقد عرفوا الحق وعرفوا أن رسولهم رسول الله، كل منهم يعلم أن رسول المرسل إليهم رسول من الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا أهل طغيان تكذيب لأمر الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا هذه المقالة الفاجرة الكافرة: كل في رسوله ساحر أو مجنون. نخف هنا ونقفل إن شاء الله في الحلقة التالية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.